وهو عدوان. ثانيا فيه مضار كثيرة مع كونه مخالفا للشرع. قد قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضار كثيرة على المستمني. ثالثا على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم، لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء. إن صار في حكم المفطرين، وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين، فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعا أما حديث من أفطر في رمضان لم يكفر عنه صوم ذكر من صامه، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، مضطرب الرواية، ليس بثابت. ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر، التحريم من الإفطار بغير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، لا، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق. والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بقضاء عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاستقامة، وليس عليه كفارة. الكفارة تختص بمن جامع برمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمدا أو الثوب عمدا في رمضان فهذا يجب القضاء ويجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، وليس يجب كفارة. لا تفهم يا أخي واحذر. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.